يكفى ويرضي البال والخاطر. من السؤال اللي يقيمني وانا شتان ما بيني وبين كل اللي يمر ببال ولا حابب. I'm